إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. الحقيقة قاعد أفكر الأسبوع ده أقدم إيه، فلقيت غنوة بترن في ذهني، غنوة بحبها قوي وأعتقد أي حد سمعها لازم يحبها، واحترت أدرج الغنوة دي تحت أي نوع من أنواع الغناء. بالتأكيد هي تندرج تحت الغنوة الوطنية، لكن إذا ما وافقنا جميعا على أن نضعها في هذا المكان، فيبقى لازم نقول أنه الناس اللي عملت الغنوة دي سبقت بكتير قوي في طريقة تفكيرنا المعاصرة عن الأغنية الوطنية. أولا نقول هي أغنية إيه؟ الأغنية دي بتغنيها السيدة شادية، اسمها سحر عينيكي العسلية وسمارك والخفية حلفولي إنك مصري، يعني نقول سحر عينيكي العسلية. اللي كتب الكلمات الشاعر الراحل عبد الفتاح مصطفى، وعبد الفتاح مصطفى يا سادتي لنا معاه هتبقى وقفات كتير قوي، وكانت يعني أقصد جبنا له حاجات وحنجيب له حاجات، لأنه فعلا من وجوه وأعين الأغنية العربية، من الناس اللي فعلا ادوها كتير قوي، من الناس القليلين اللي اكتملت فيهم كل عناصر الشاعر الغنائي، من صورة إلى فكرة إلى تعبير إلى موسيقى داخلية إلى إحساس عام بالنبض الجماهيري اللي هو بيكتب له، إلى إحساس شديد الخصوصية في ساعات كتير. اللحن كان للعملاق أحمد صدقي، وبرضو أحمد صدقي لقيناه قبل كده وحنلاقيه بعد كده كتير، لأنه فعلا من وجوه الأغنية المصرية ومن الناس اللي شالوها على كتافهم لفترة طويلة من الزمن وقدموا لها كتير وكتير. ليه بقى بنقول أنه الناس دي سبقت وقدمت إرهاصة للأغنية الوطنية التي نقدمها الآن أو التي نحاول أن نقدمها الآن؟ لأنه في أغنية سحر عينيكي العسلية مش هنلاقي زعيق، ولا هنلاقي مرشات، ولا هنلاقي آلات نحاسية، ولا هنلاقي حتى توزيع، لكن هنلاقي ميلودي خفيف في الدم عمله الراحل أحمد صدقي، وهنلاقي أداء أخف دما بتأديه السيدة شادية، لكن ده كله جاي من وراء كلمات شديدة العزوبة وشديدة السلاسة كتبها عبد الفتاح مصطفى. بص، ما غنوة وطنية تجرنا للكلام عن مصر، يعني بتبتدي تقول بتكلم بنت سحر عينيكي العسلية، شوفوا البداية اللذيذة أساسا، يعني سحر عينيكي العسلية وسمارك والخفية. الخفية طبعا عارفينها اختصار لخفة الدم، يقولوا فلانة دي خفيفة دي أو روحها خفيفة كده بشكل عام. شوفوا كلمة خفية دي لا تنبع إلا من جوه مصر، من التراب المصري تماما. حلفولي إنك مصري، ادي اولنا جرينا معاه عبد الفتاح مصطفى لكي يندفع بينا في الكوبليهات وصولا الى مصر بلدنا، الى الكلام عنها والى حبها، لكن حب مش متشنج، إطلاقا، حب هادي ودمه خفيف وباسم وضاحك ومتفائل، حاجة كده لذيذة قوي. عم أحمد صدقي بقى عمل إيه؟ عمل مذهب، عمل الأغنية أساسا يعني من مقام النهواند، وزي ما اتفقنا النهواند اللي هو المقام الرقيق العاطفي الحنين أبو دم خفيف اللي بيبتدي من الدو وينتهي في الدو، ومن البيانو زي ما اتفقنا لو قلنا أن دو الوسط هي بدايته، فتبقى الدو اللي فوقها على طول هي أعلاه. كنت بقول أنه عمل من مقام النهواند، عمل فعلا شيء خفيف الدم وشيء في نفس الوقت حنين وعاطفي. اختيار النهواند هنا ما جاش بالصدفة الحقيقة، أنا أعتقد يعني أعتقد أنه اختيار مبني على فهم ذهني لطبيعة هذا المقام اللذيذ العاطفي في نفس الوقت يعني، واللي مش ناي مش نايم يعني، مش حزين ولا نايم ولا كده، لا حتى حزنه في كبرياء النهواند لما بيكون حزين يعني. المهم هذه الأغنية طلعت عقب ثورة 23 يوليو مباشرة، يعني نقول في أواخر سنة يمكن 52، يمكن قبل الثورة على طول برضو احتمال تكون، لكن المؤكد أنها في المنطقة ما بين آخر سنة 51 وآخر سنة 52. بالرغم من كده زي ما اتفقنا أغنية ما فيهاش تشنج وفيها حب فقط لهذه البلد وفيها عاطفة وفيها دم خفيف من شادية، ما عرفش أوصفه. أنا اتكلمت قبل كده في أكتر من مرة عن أغاني لشادية، فكلكم عارفين أنا هقول إيه. أعتقد آن وقتنا أو آن الأوان إن احنا نسمع الغنوة الوطنية أو إرهاصة الغنوة الوطنية غير المتشنجة، الغنوة الوطنية العاطفية إذا جاز التعبير، مع سحر عينيك العسلية، عبد الفتاح مصطفى، أحمد صدقي، شادية. الله الله الله. جميلة قوي وفعلا دمها خفيف. لو حتى بصينا للكوبليهات شايفين، اولا شايفين عدم التشنج، شايفين خفة الظل اللي في صوت شادية. لو بصينا للكوبليهات هنلاقي كلها مقامات شديدة الالتصاق بينا، هنلاقي انه في لازمة في الوسط بتتردد، يعني دي من مقام البياتي، الكوبليه الاولاني لحد المنطقة دي من مقام السيكا، الكوبليه التاني من مقام العجم، الكوبليه التالت حجاز، كلها مقامات لذيذة ولصيقة، وما حسناش أبدا بالانتقال ما بينها والعودة للنهاوند عن طريق البياتي اللذيذ اللي عمله الأستاذ أحمد صديق. أصدقائي المستمعين، في برضو أوائل الخمسينات ظهر أحد الملحنين اللي أعتقد أنه أن احنا لازم نبص عنده ونبص عليه كتير كتير قوي. ظهر بفكر جديد وبطريقة تناول مختلفة، طريقة أنا يمكن أسميها لو جاز التعبير الطريقة السيمترية الفكرية في الموسيقى. يعني إيه؟ يعني إذا ما قدم مربعا فكل الأضلاع تساوي بعضها، يعني ما فيش ضلع أطول من ضلع. إذا ما قال جملة لازم يبني فوقها جملة، وإذا ما قال حرف لازم يحط جنبه حرف، وإذا ما اتنقل لمقام فلازم بيفكر ليه هو رايح هنا ليه وهيعمل كده ليه. يعني أشبه ما أراه في أدب الكاتب الإنجليزي توماس هاردي اللي كان مشهور بأنه البناء الأعظم في كتابة القصة الإنجليزية. أنا بشوف أنه الأستاذ عبد العظيم محمد أحد البنائين العظام في غنائنا المصري، دايما له طريقة تفكير ودايما له خطة لحنية، ودايما تحس انه محافظ جدا على السيمترية وعلى تساوي شكل اللحن، وفي نفس الوقت على ألا يقلل هذا من حدته العاطفية. الأستاذ العظيم محمد حاد، عاطفته حادة جدا وواضحة جدا، ولازم تبص لها تعرفها على طول، تعرف هو حزين هو سعيد هو مزقطط هو بيتنطط هو زعلان النهاردة هو ايه بالظبط. بدأ معانا في الخمسينات، اول مرة استمع اليه كان لحن للسيدة نجاة، كان اسمه انت اللي ظالم مش انا، ومشي مشوار طويل جدا مر فيه طبعا بأغاني عاطفية للكثيرين والكثيرات من مطربينا ومطرباتنا، في نفس الوقت قدم الأغاني الوطنية المختلفة اللي أذكر منها دلوقتي مثلا ثلاثة إخوة من دير ياسين، لأنه كانت يومها وقفت وقفة طويلة مع هذه الأغنية كأول شكل درامي حقيقي بشوفه داخل أغنية. قدم أغاني دينية، قدم كل أنواع الأغنية تقريبا. من أرق ما قدم الأستاذ عبد العظيم محمد أغنية غناها الراحل محمد عبد المطلب، الأغنية دي اسمها في قلبي غرام، كلمات شاعر إبراهيم البهلوان. تعالوا نبص للكلام على فكرة، لأنه أنا برضو مستغرب فين إبراهيم البهلوان، أنا ما سمعتش عنه كتير، لكن تعالوا نبص للكلام لأنه هناك ما يستحق أن يقال عنه فعلا. في قلبي غرام مصبرني على خصامك وطول بعدك، وأقول أنساك يحايلني ويغلبني زمان ودك. شوفوا بقى، يحايلني ويغلبني دي ما جابنيش قصرا، لا حايلني جابني بالضعف، وهذا هو مزاج الرجل الشرقي يا سادتي الكرام. ما قالش أنت تقهرني على العودة، لكن قال لا ده بيحايلني فيغلبني، يعني الواو هنا طبعا عطف على المحايلة، بيحايلني ويغلبني. استمرار مع الكلام هتلاقوا حاجات ظريفة كتير من هذه الأمثلة اللي بنتكلم عنها. يعني الحقيقة الكلام لذيذ، كلام لذيذ وتقطيعاته ظريفة جدا، لكن الغنوة دي بشوف فيها خير دليل على بنائية الأستاذ عبد العظيم محمد، وعلى التزامه السيمتري، وعلى زي ما اتفقنا السيمتري يعني الشكل المتقارب، وعلى حدة عاطفته. نبص هنلاقي جمل شديدة الجمال بدءا من بداية المقدمة، ما بيستعملش الآلات السولو داخل بالفرقة كلها على طول، واخد باله هو ان اللي بيغني له عبد المطلب المطرب الشعبي المطرب الشرقي القادر. فمين بقى اللي ماسك له الايقاع؟ مين اللي باين ومتصدر واخد المساله جد؟ الطبال، الطبلة اللي باينة جدا، طبلة زي ما قلنا غالبا السيد كراوية اللي كان بيشتغل مع عبد المطلب في معظم أعماله. المقام مقام الحجاز، لكن عبد العظيم محمد عاوز يقول لا ده أنا جامد قوي، ده أنا موضوع تاني يعني. فبياخدنا برضو في عنقود مقامي طول الغنوة ما بين لمسات للمجير أو العجم يعني ورجوع للحجاز، ما بين لمسات للنهواند ورجوع للحجاز، ما بين في الكوبليه الأخير بتاع الغنوة بيعمل سيكة النوى. وسيكة النوى سيكة تعزف على درجة النوى اللي هي درجة الصول زي ما اتفقنا، دو ري مي فا صول. لو افترضنا سيكة تبدأ من الصول بتسمى سيكة النوى. سيكة النوى يا أصدقائي وسيكة المطلقات بشكل عام، يعني سيكة الدو، سيكة الري، سيكة الفا كده، يعني أي صباع مطلق أو أي حرف مطلق، من أصعب ما يمكن للموسيقي للي بيعزف. ليه؟ لأنه متعود على السيكة من درجة السيكة. لما بتتغير الدرجة، لما بتبقى درجة مطلقة، بتبقى صعب جدا عزف السيكة فيها. أبرز ما تعزف في سيكات مطلقة إيه؟ لو نفتكر سوا نقول أين يا أطلال وجند الغالبي في الكرنك، نقول يا حبيبي أنا وياك في الحبيب المجهول، نقول في أنا اللي طول عمري ما حبيت، الجزء بتاع من قبل عيني ما شافتها ما تشوفها روحي شافتها، نقول عند الأستاذ الصنباطي في ثنائياته مع الست هدى سلطان عندي سؤال وغيرها اللي هو فيلم حبيب قلبي. يعني أنا بضرب بس أمثلة، ما أقصدش أني أحصي يعني أو أحصر. هنا عبد العظيم محمد عاوز يقول أنا جامد قوي، راح من حجاز راح لسيكة النوى وعاد بالسلامة سالما غانما. يعني الحقيقة عمل كوبلي بديع. لازمة الوسط كمان في كل الأغنية، الجزء ده كله ياريت نخلي بالنا، اللحن غني جدا بالميلوديهات الجميلة وغني جدا بالأشكال الموسيقية المتماثلة اللذيذة. يعني مثلا هتلاقوا لازمة بتتكرر طول اللحن لكن بأشكال مختلفة، اللي هي كده بيعملوا الكمانجات، هتلاقوها في الكوبليهات المختلفة. كل ما يستدعي الأمر انه عبد العظيم محمد يفكرنا ان الغنوة دي واحدة ووحدة متماسكة وبيستعملها برشاقة وباقتدار. اما عن ابو نور محمد عبد المطلب وانا بسمعه دلوقتي اترحمت على كل الزمن الحقيقة اللي فات، زمن المطربين العظام. نفسي جدا كل واحد غاوي يغني يتفرج ويسمع معانا دلوقتي الراجل بيقول ازاي، بيقول الكوبليه العربي ده ازاي، وبيقول تقطيعاته شكلها ايه، تعريضات صوته شكلها ايه، امتى بيخفت وامتى بيحتد. نفسي يتفرجوا عليه ونفسي يتعلموا منه. أخيرا آخر ملحوظة أقولها كانت عن الكورال. الكورال شديد الالتزام والجمال، وبرضه عبد العظيم محمد الصاحي بيوقفهم في حتة البنات، بيوقفهم يخليهم ما يتكلموش خالص من أول يحايلني ويغلبني زمان ودك في قلبي غرام، هم يخشوا كلمة يصبرني مع الرجالة في الآخر. يا رب ما كنش طولت عليكم، ونسمع سوا أغنية في قلبي غرام إبراهيم البهلوان عبد العظيم محمد عبد المطلب. فكرني بأيام الهوى الحلوة وذكرى هواك تصهرني ويسمعها الفؤاد غنوة في قلبي غرام يفكرني بأيام الهوى الحلوة وذكرى هواك تصهرني ويسمعها الفؤاد غنوة وتشكيني معانيها ورددها وغنيها وانا سهران ويجي النوم يناديني انا الشوق يصحيني على الحلم في قلبي غرام صبرني على صمت طول بعدك وأقول أنسى قلبي وروحي جاوبتك وهنتني وانا جنبك قلبي وروحي جاوبتك وهنتني وانا جنبك وليه تخدعني في حبك وليه تخدعني في حبك بقلبي وروحي جاوبتك وهنتني وانا جنبك وليه تخدعني في حبك وليه تخدعني في حبك وتحرمني حنان قلبك بلون الورد تفرحني وبعد الشوق ما يجرحني تدارعني في قلبي غرام صبرني في قلبي غرام. كل بعدك وأقول أنسى يا حايلي ويغلبني زمان ودك في قلبي غرام صبرني. أصدقائي المستمعين، هل الموسيقى أصبحت كائن مستقل؟ يعني أقصد أقول في موسيقى مصرية بس كده، أو موسيقى هندية مثلا بس كده، أو موسيقى يونانية بس كده، أو أي قومية من القوميات، هل أصبحت موسيقى الشعوب منعزلة عن بعضها، ولا نتيجة صغر العالم ونتيجة أنه أصبح سهل جدا أن يرى ما يحدث مثلا في أمريكا بعد حدوثه بثلاث دقائق في الصين، وعن طريق الراديو طبعا، وعن طريق الطيران، وعن طريق التليفون، وعن طريق التليكس، وعن طريق الفاكس، وعن طريق كل وسائل الاتصال اللي صغرت العالم جدا. هل أصبحت أو هل أثر ده على القوميات الموسيقية؟ الحقيقة استهواني ده ليه؟ لأنه حصل في أمتنا العربية أو فيما حولنا من موسيقى تطورات مذهلة رهيبة. يعني الحقيقة ما أقدرش أوصفها بأقل من كده، كي نرى فيها ماذا يحدث حولنا وكيف تأثرت الموسيقات المحيطة بنا بالعالم بشكل عام. هبتدي من لبنان وحبتدي مع فيروز، ولما أقول فيروز طبعا مش هنتكلم كتير عن صاحبة الصوت الذهبي والماء المقطر وإلى آخره من أسامي أطلقت عليها، ومش هتكلم حتى عن القيمة العلمية لفيروز، لأنه مش ده اللي أنا أقصده هنا. الحقيقة ما أقصدش قيمة صوت فيروز العلمية، لكن أقصد ما قدمه ابنها زياد رحباني، زياد عاصي الرحباني. زياد يا جماعة الحقيقة من الصفات القليلة أو الواحد ممكن يقولها عنه أنه مجدد، وأنه صاحب شخصية وصاحب بصمة وصاحب مدرسة. زياد من الجيل اللي لم يكد يبلغ يمكن في منتصف ثلاثيناته أو يمكن في أول أربعيناته. أول ما ابتدى مع أمه كان في أوبريت المحطة في أواخر الستينات أوائل السبعينات، لحن لها لحن واحد في هذا الأوبريت كان اسمه سألوني الناس عنك يا حبيبي، اللي هو أخره لأول مرة ما بنكون سوا. وكان اللحن ده بيتكلم عن عاصي الرحباني اللي كان سقط مريضا، وكانت أول أوبريت لا يقودها عاصي الرحباني، وابنه لحن له هذه الغنوة له. يعني بعد كده قدم مجموعة من الأغنيات لأمه فيروز، وقدم أعمال مسرحية متكاملة أهمها كانت شريط أمريكي طويل أو فيلم أمريكي طويل، وتعامل مع والدته في بعض الأغنيات الجميلة جدا اللي كان أبرزها عهدير البوسطة. لما نتكلم عن تربية زياد، شوفوا أنتوا بقى، ابن أبوه عاصي الرحباني هذا العبقري، وأمه صاحبة الصوت العبقري برضو فيروز، يبقى النتاج بالتأكيد عبقرية، يبقى النتاج بالتأكيد جنون. يعني مش ابن الوز عوام بقى، لا ده أكتر شوية بكتير الحقيقة. علموه من صغره، وحكالي الأستاذ حسين كمال أنه لما راح يقابل ست فيروز علشان يصور لها شغل في بيروت، فسمع بيانو، كان حد بيعزف حاجة الموزار، فقال يا أخويا فين الاسطوانة دي، أنا مش شايف لا بيكاب ولا حاجة. ضرب بطرف عينه في الأوضة فشاف بيانو كبير متداري وراه طفل، كان هذا الطفل هو زياد رحباني. إذن الطفل يعد من صغره لكي يصبح أقول إيه حامل اللواء بعد أبوه، وكان زياد لها في حقيقة الأمر، لأنه ثقافته الموسيقية واضحة جدا. على فكرة هو زي أبوه بيكتب برضو كلمات شغله، وبيزيد عن أبوه أنه بيخرج مسرحياته كمان بنفسه. يعني الثقافة الموسيقية واضحة جدا، التعليم واضح جدا، الإلمام والإدراك واضح جدا. في الغنوة اللي هنسمعها تأثر زياد الرحباني واضح جدا بموسيقى الجاز الأمريكي. وعلشان نقول هذا التأثر لازم نحكي شوية عن أنه نوع من الجاز متأثر بيه زياد رحباني. في أول هذا القرن طلع موسيقي في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه جورج جيرشوين. عم جيرشوين ده كان عازف بيانو. شاءت الظروف أنه يقوم بأخطر تحويل حدث في تاريخ الموسيقى الأمريكية المعاصرة. عمل إيه؟ كلسك الجاز أو جايز الكلاسيك، يعني أذاب الموسيقى الكلاسيكية في موسيقى الجاز وأذاب الجاز في الموسيقى الكلاسيكية، وبالتالي حول الفولكلور الأمريكي، إذا جاز التعبير لأنه ما كانش فات على الولايات المتحدة كلها وقت طويل عشان نقول فولكلور، لكن يعني حول المتوارث الأمريكي إلى كلاسيكيات سيمفونية، وحول السيمفونية إلى متوارث أمريكي. بدأ في عصره أو بدأ مع شغل جيرشوين ده هو ما سمي بموسيقى الفوضى أو موسيقى النشاز. موسيقى النشاز موسيقى اعترضت على كل القواعد السابقة، قالت لك لا احنا ذوقنا هو القاعدة، مفيش حاجة اسمها قاعدة. ولكن بمرور الموسيقيين وتعقبهم ابتدت الفوضى نفسها تقاعد، ابتدى التقليد يؤدي الى التقعيد. يعني ان انا مثلا اكون بحب الاستاذ عبد الوهاب او الاستاذ بليغ او الاستاذ كمال الطويل او الاستاذ الموجي، بحبهم فبقلدهم فبيتوارث ده جيل بعد جيل، فندور في نفس الدايره فتصبح القاعده هي ما ابتدعه عبد الوهاب وبليغ وكمال والموجي. ده اللي حصل بالظبط بالنسبه لهم هناك، ابتدت تخترع قواعد من اللا قاعده. بعد كده تطور الأمر إلى القوميين الأمريكيين اللي هم من أصول غير أمريكية، يعني مثلا أصحاب الجيتارات المشهورة ألدي ميولا وباكو دي لوثيا، والبيانيست الشهير اللي مؤثر جدا، وده بقى الموضوع اللي أنا هحكي لكم عليه دلوقتي، البيانيست الشهير اللي أثر على زياد رحباني في شغله في هذه الأغنية اللي هنسمعها. مين البيانيست ده؟ البيانيست ده إسباني الأصل، اسمه تشيكوري. قلنا إذن الموسيقيين غير الأمريكيين اللي هم يعني اتولدوا في أماكن غير أمريكية أو يحملوا أصول غير أمريكية، يعني زي الثلاثة اللي ذكرناهم دول أسبان، جم دخلوا في لعبة الجاز وادولوا من فولكلور بلادهم الأصلية، حفظوا الجاز وحبوه وادولوا ودخلوا برضو في مدرسة الفوضى أو مدرسة النشاز أو اللا كورد. تأثر زياد بتشكورية واضح، تأثر زياد بهذه المدرسة واضح جدا، تحسوا أنه الموسيقى عبارة عن متناثرات موسيقية، عن طلاطمات نغمية. أولا مين الآلات اللي تشتغل معنا؟ أولا المقام إيه؟ المقام مقام المي مينير، إذن دو ري مي، درجة المي المينير أو الصغرى اللي هي النهواند المي، يعني لو قلنا كده. الآلات المستعملة معنا آلات الجاز التقليدية جدا، البيس والجيتار. البيس هو اللي بيعمل بوبوم بوبوم بوبوم بوبوم، اللي بيمسك الجزء الواطي القاعدة النغمية. الجيتار ماسك المصاحبة. الدرامز أو الباتري أو الجاز باند اللي بيحبوا يسموه بيتعزف بالفرشة أو بالبرش، وده التقليد القديم في الجاز قوي. الوتريات، ومن الخشبيات معنا الفلوت، ومن النحاسيات معنا الترومبون. والترومبون آلة نحاسية غليظة، صوتها في رجولة وحنية في نفس الوقت، تحس انه راجل حنين كده اللي بيقول. هذه الآلات كلها تتضافر لتعطينا تناثرات مكثفة جدا لخلق جو من العزلة والوحدة في الأغنية. بالرغم من كده بقى، الغنوة مش كلها هجرة إلى عالم الجاز في الحقيقة، الغنى في عربي كتير جدا، لدرجة انه في زيارة لمقام مهجور اسمه المرصع. المرصع ده احد تفريعات النهواند او المنير، ومش ناس كتير قوي اللي بتدوس عليه او اللي بتلاقيه يعني، انما الواد زياد واعي يعني، فاهم هو عاوز ايه ورايح فين وكده. الجملة سهلة قوي اللي بتغنيها فيروز، فيهاش فلسفة لكن محاطة بجو من التشابك، محاطة بغابة حقيقية من الألحان والألحان المضادة والتفاعلات، هنلاحظها طبعا. هو عامل الشكل العام، عامل مذهب وكوبلهن. المذهب بينتهي ولا اقول لكم استنوا تعالوا نمسكها حته حته. اول ما بتبتدي الغنوه بتبتدي بتفاعلات مستمره من الوتريات ثم هدوء والبيس والجيتار بيقولوا وتخش فيروز تغني. بتغني رتم اسمه سوينج، ده اللي ماسك الغنوه كلها. السوينج بيعمل ازاي؟ تتم تك تتم تك تتك تتم تتك كده، ماشي كده طول الغنوه احنا ماشيين كده مع وقفات في الوسط وعوده تاني للريتم. السولو في الكوبليه الاول بيلعبوا الفلوت وفي الكوبليه التاني بيلعبوا الجيتار، ويبدو وكما لو كان ارتجال يعني بيألفوا لحظتها. مين المسيطر بقى على كل اللعبه؟ المسيطر على كل اللعبه البيانيست عازف البيانو، وهو مين هنا؟ هو زياد رحباني. الكلمات ما اعتقدش ان احنا هنلاقي فيها حاجات صعبة، يمكن غير دجراني وشوب. دجراني يعني زهقانة، شوب يعني حر. فيما عدا كده ما اعتقدش ان احنا هنلاقي اشياء صعبة. دخلك فوت يعني خش، هي بتقول له خليك بالبيت، عايزة يقعد معاها في ليلة من ليالي الوحدة والضجر والحر، مش عايزة تحس انها لوحديها، وعايزة يشاركها هذا الملل او يخلق جوا مغيرا لجو الملل اللي ممكن تعيشه لوحديها. فبتقول له ما توقفش كتير على الباب، دخلك فوت. فوت هنا بمعنى خش يعني، مش فوت يعني اخرج. الكلام مش هنلاقي فيه حاجات كتير، كلام بسيط وطبيعي جدا ما فيهوش مشاكل، لكن واضح جدا هنا مزج جديد جدا ما بين الجاز الالترا مودرن المعاصر جدا شديد المعاصرة والجدة، وما بين الروح العربية، والاثنين خلقهم ودمجهم مع بعض زياد رحباني. خليك بالبيت، كلمات وألحان زياد رحباني، غناء فيروز. راح